بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال: سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. لا نزال نورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة ليل النبي صلى الله عليه وسلم وفي وتره عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا من خلال ما أورده الإمام مسلم رحمه الله من روايات في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، يصلي 9 ركعات بسلام واحد وتشهدين، ثم يصلي بعدها 2 ركعات تمام 11 ركعة. فلما كبر وضعف وزاده اللحم كان يصلي 7 ركعات، ثم يصلي 2 ركعات يعني 9 ركعات. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يداوم على الشيء الذي يفعله وإن قل. ثم أوردت رضي الله تعالى عنها هذا الحديث لكن برواية مختصرة، تناولت جزئية من ما جاء في الروايات السابقة، تلك هي قضاء الوتر لو فات النبي صلى الله عليه وسلم. أورد مسلم الحديث من سنن سعيد بن منصور ومن كتاب قتيبة بن سعيد، وقد عرفنا بهما في الدرس الماضي، وأن سعيد بن منصور له مسند أو له سنن، كتاب في السنن. وقد طبع كتاب سعيد بن منصور وكان في طبعته الأولى سقط منه جزء، ثم استكمل هذا الجزء، وفي إعادة الطبعة الثانية طبع في 5 مجلدات. وأما قتيبة بن سعيد فهو ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد مرت بنا ترجمته أيضا. قال عن أبي عوانة وعرفنا بأبي عوانة وأنه الوضاح اليشكري رحمه الله، فهو من الطبقة السابعة. قال سعيد يعني سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة، فالسند متصل. و وأظهر اتصاله بقوله حدثنا. وأما قتيبة بن سعيد فقال عن أبي عوانة وعنعنته هذه لا تضر، لأن قتيبة لم يكن مدلسا، ولأن قتيبة ثبت سماعه من أبي عوانة. قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة، وهو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا. قال عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام، وهو صاحب القصة التي دخل بها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن هشام قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل بسبب انشغال أو مرض أو سفر، قالت من وجع أو غيره، يعني من الأعذار، صلى من النهار 12 ركعة يقضي بها وترا، لأنه كان في الغالب يوتر في 11 ركعة، وحيث إن النهار لا وتر فيه فكان يشفع صلاته 12 ركعة. قال من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وهذا الحديث أيضا رواية متابعة الروايات السابقة المتعلقة بحديث سعد بن هشام، لكن الإمام مسلم رحمه الله رواها من طريق أخرى غير الطرق السابقة على سبيل المتابعات. قال وحدثنا علي بن خشرم، أما علي ابن خشرم فهو علي بن خشرم المروزي، قال ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات 57 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو علي بن خشرم، وهو متأخر الوفاة، وبين وفاته ووفاة الإمام مسلم نحو من 4 سنوات. قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، وعيسى ابن يونس سبق أن ترجم له، وأورده الإمام مسلم في رواية سابقة، وقد ترجم له بقوله عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل، قال توفي، قال كوفي نزل بالشام مرابطا وهو ثقة، مأمون من الطبقة التاسعة، مات سنة 87، وروى له الجميع. قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس، قال عن شعبة، والإمام شعبة أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو شعبة ابن الحجاج، نعم شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا، مات سنة 60، وقد روى له الجميع. هذا الإمام شعبة بن الحجاج يروي عن قتادة، فرجع السند إلى قتادة، وتابع شعبته عددا من الرواة منهم معمر ومنهم أبو عوانة ومنهم سعيد بن أبي عروبة، كلهم يروي عن قتادة هذا الحديث. قال عن زرارة عن سعيد عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه قل أو كثر، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة يقضي بهما وتره من الليل. ودل هذا الحديث على استحباب قضاء الوتر لمن فاته، وأهل العلم على أنه يقضيه بعدد الصلاة التي يصليها ثم يضيف إلى ذلك ركعة يشفع بها صلاته بالنهار. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، يعني استمر في القيام إلى أن طلع الفجر، وإنما كان يقوم نصف الليل وينام ثلث الليل ويقوم سدس الليل، أو العكس، ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام نصف سدس الليل، وكان غالبا ما ينهي صلاته عند السحر فيضطجع إن لم يكن له حاجة في أهله، فإذا طلع الفجر قام وصلى ركعتين ثم خرج للناس يصلي بهم صلاة الفجر. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام، يعني وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا متتابعا إلا شهر رمضان، فإنه كان يتمه لأن الله أمر بإتمامه. أما صيام التطوع فما كان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم شهرا كاملا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا جديدا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله، وما كان صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا متطوعا إلا شهر رمضان. قال رحمه الله: وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله قال أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا الحديث من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها، لكن حديث عائشة روته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتضافرت السنتان القولية والفعلية. أورد هذا الحديث وشيخه الإمام مسلم في هذا الحديث هو هارون بن معروف، وهو هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز، ونزيل بغداد قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 231 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب أيضا ممن تكررت ترجمته، وهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97، وروى له الجميع. عبد الله بن وهب في هذه الرواية يروي عن يونس، لكن الإمام مسلم رحمه الله حول الإسناد ليورده من طريق أخرى. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة، يعني أبو الطاهر هو قال وحدثني أبو الطاهر، نعم، هو أحمد ابن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السرح المصري، يكنى بأبي الطاهر قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 50 و200 وروى له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى. واما حرملة فهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران ابو حفص التجيبي المصري صاحب الامام الشافعي رحمه الله. قال عنه الحافظ انه صدوق من الطبقة الحادية عشرة. قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 43 و200 وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا حرملة الذي قرنه الإمام مسلم مع أبي الطاهر. قال يعني كل من أبي الطاهر وحرملة. قال أخبرنا ابن وهب فرجع الإسناد إلى ابن وهب. ويكون شيوخ الإمام مسلم في هذه الرواية ثلاثة: هارون بن معروف وأبو الطاهر وحرملة. قال أخبرنا ابن وهب عن يونس يعني ابن يزيد. ويونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال ثقة لأن في روايته عن الزهري وهما قليلا وهو من كبار الطبقة السابعة. مات سنة 59 و100 وروى له الجميع. هذا هو يزيد، هذا هو يونس ابن يزيد، يونس ابن يزيد يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب من الزهري رحمه الله ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو عن الإمام ابن شهاب الزهري. قال نعم هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال متفق على جلالته وإتقانه. هو من الطبقة الرابعة، بل من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة 25 و100 وروى له الجميع. ابن شهاب الزهري يروي هذا الحديث عن السائب ابن يزيد. والسائب ابن يزيد هو ابن سعيد ابن ثمامة الكندي. قال صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوق المدينة. قال روى له الجميع. هذا هو السائب بن يزيد. قال وعبيد الله بن عبد الله، وقد قرن بينهما في هذه الرواية. وعبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني. قال ثقة فقيه ثبت من الطبقة الثالثة. مات سنة 94 من الهجرة وروى له الجميع. قال أخبراه يعني كلا من السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبر ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد القاري. وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى قبيلة القارة يقال له رؤيا. قال وذكره العجري في كتابه الثقات مات سنة 98 وأخرج له الجميع. يقول عبد الرحمن ابن عبد أنا عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه وقصد بحزبه يعني الجزء الذي يقرأه بالليل يعني في صلاته أو عن شيء منه بحيث لم يتمكن من أداء صلاة الليل بسبب الشغل أو المرض أو السفر أو غير ذلك قال فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يعني قضاه في ذلك الوقت كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك يكتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن فضل قيام الليل أو أن قيام الليل أفضل من قيام النهار، وذلك لأن الليل أستر ولأن الليل أخلص كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لذلك من فاته صلاة الليل يقضيه بالنهار 12 ركعة. قال قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا الحديث أورده المؤلف على أنه من صلاة الليل مثنى أو على أنه من صلاة الليل ولم يترجم له الإمام النووي لم يترجم له وأدرجه في الترجمة السابقة وهي صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. لكن وضع عنوانا قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وساق هذا الحديث وكأنه غفل عن ترجمته في الشرح. نعم. الحديث من رواية زهير بن حرب، وزهير بن حرب أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، حتى قال الحافظ ابن حجر إنه روى عنه أكثر من 1000 حديث. وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال إنه ثقة ثبت. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال وابن نمير، والمراد بابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، محمد ابن عبد الله ابن نمير، وهو من شيوخ الإمام مسلم. قال الهمداني أبو عبد الرحمن ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له الجميع. قال يعني كل من زهير بن حرب وعبد الله بن نمير، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا، وإسماعيل نسب إلى أمه، فقيل ابن عليا. نعم، ما نسامع. العاشرة أبوه من الطبقة التاسعة، عندنا ابن نمير إذا أطلق يقصد به واحد من الاثنين، إما محمد بن عبد الله بن نمير، وهذا هو الذي في السند لأنه شيخ مسلم مباشرة، وإما أبوه وهو عبد الله بن نمير، وهو ليس شيخا لمسلم، وإنما من شيوخ مسلم. نعم، لأنه من التاسعة مات قبل 200، وأما ابنه فهو محمد بن عبد الله بن نمير، وعرفنا أنه توفي سنة كم؟ ها؟ 234، وروى له الجميع. قال أما إسماعيل بن علي فاسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، يكنى أبو بشر البصري المعروف بابن عليا، قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات 93 و100، وروى له الجميع. إسماعيل بن عليا في هذه الرواية يروي عن أيوب، وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 وروى له الجميع. يقول إسماعيل، يقول إسماعيل بن عليا عن أيوب عن القاسم الشيباني والقاسم الشيباني والقاسم بن عوف الشيباني الكوفي قال صدوق يغرب من الطبقة الثالثة، روى له مسلم والنسائي وابن ماجة، أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه رأى قوما يصلون من الضحى، وزيد بن أرقم هو ابن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، قال صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل الله تعالى تصديقه في سورة المنافقين، مات سنة 66 من الهجرة. وقصته التي جاءت في سورة المنافقين أنه سمع بعض المنافقين يقولون إنهم يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى المدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولما أخبر عن زيد النبي صلى الله عليه وسلم بما قال المنافقون أنكروا ذلك وكذبوه، فأنزل الله تعالى هذه السورة وأنزل فيها يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، وأما ابنه فإنه أخذ سيفه وأراد أن يمنع أو ومنع أباه من الدخول وهم بقتله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناه عن ذلك وأمره بمصاحبة أبيه في دنياه، لكن الذي بلغ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد، ولذلك أنزل الله تصديق كلامه قبل أن يعني يدخل المدينة. قال رأى قوما يصلون من الضحى، يعني في أول وقتها بعد طلوع الشمس، فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، يعني منها في وقت طلوع الشمس أو بعد أن تطلع الشمس وتشرق، لأن تأخير صلاة الضحى إلى قبل الزوال حين يشتد الحر يكون الفعل أكثر فضلا وثوابا. فقال غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعنى ترمض الفصال يعني تحس بحرارة الشمس. ولذلك إذا تأخر وقت أو تأخر وقت صلاة الضحى كان ذلك أولى وأفضل. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال أخبرنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. هذه رواية متابعة للرواية السابقة. والرواية السابقة القول فيها كما هو ظاهر أنه موقوف في بيان في قول زيد بن أرقم، لكنه في الرواية الثانية إن زيدا نسب القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الرواية مرفوعة. وسند هذا الحديث هو زهير بن حرب ومرت بنا ترجمته. أما يحيى ابن سعيد فهو ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. يحيى بن سعيد يروي هذا الحديث عن هشام ابن أبي عبد الله، وهشام ابن أبي عبد الله أيضا مرت بنا ترجمته. نعم مرت بنا ترجمته، وهو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت وقد رمي بالقدر من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100 وروى له الجميع. هذا هشام قال حدثنا القاسم الشيباني، ففي هذه الرواية تابع هشام ابن أبي عبد الله سنبر تابع أيوب السختياني في رواية هذا الحديث عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلا الروايتين بينت أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو عندما ترمض الفصال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.